بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب بر الوالدين أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى. أقبل رجل، ذكر بعضهم أنه ابن لعباس ابن مرداس السلمي، وذلك قبل إسلام العباس ابن مرداس، فإن العباس قد أسلم كما هو معلوم، تأخر إسلامه بعض الشيء. قال: أقبل رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة، يعني الانتقال من بلد الشرك هنا إلى بلد الإسلام في هذا المقام، وإلا فإن الهجرة هي الانتقال من البلد التي لا يستطيع الإنسان أن يقيم دينه فيها إلى بلد يأمن فيها ويستطيع إقامة شعائره ودينه. فالمسلمون انتقلوا من مكة في أول الأمر إلى الحبشة، ولم تكن دار إسلام كما هو معلوم، فهنا أراد أن ينتقل من دار الكفر إلى دار الإسلام إلى المدينة. أبايعك على الهجرة، والهجرة كانت واجبة، والله عز وجل قال: في الذين قعدوا مع قدرتهم على الهجرة إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وهكذا قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فأمر الهجرة ليس بالشيء السهل، ومع ذلك هذا الرجل أراد أن يجاهد ويهاجر. قال: أبتغي الأجر من الله تعالى. فقال: هل لك من والديك أحد حي، أب أو أم؟ قال: نعم، بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. فأحسن صحبتهما، لاحظ، ارجع إلى والديك. ما سأل هل هذا الوالد مسلم أو أنه كافر، وإنما أمره أن يرجع إليهما فيحسن صحبة الوالدين. فالأب إذا كان كافرا فإن ذلك لا يمنع من بره، كما قال الله عز وجل: وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولكن لا يتبع هذا الوالد في الدين، وإنما قال: واتبع سبيل من أناب إلي. فالأب هو سبب الوجود في هذه الحياة كما ذكرنا سابقا، فيجب القيام عليه أحسن قيام، والبر به والإحسان إليه بكل طريق مستطاع، سواء كان مسلما أو كافرا. وإذا كان مسلما فحقه أعظم، فقدمه هنا النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد وعلى الهجرة مع وجوبهما في ذلك الوقت. وأخذ من هذا أهل العلم أنه لا يجوز أن يجاهد الإنسان إلا بإذن من والديه، إلا إذا كان في الصف، يعني في وقت مواجهة العدو، فهنا لا يجوز له أن. وكذلك أيضا إذا كان هذا الإنسان قد تعين عليه الجهاد، مثل إذا دهم العدو بلادا من بلاد المسلمين، فيجب عليهم أن يجاهدوه بكل وسيلة، لا يحتاج إلى إذن من الوالدين. والحالة الثالثة إذا عينه الإمام، قال: يا فلان اذهب، ففي هذه الحالات الثلاث يتعين الجهاد عليه. فهنا قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. قال: وهذا لفظ مسلم، وفي رواية لهما: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. فيهما فجاهد، يعني أن ما تقوم به من البر لهما هو جهاد. فيهما فجاهد، وتقديم الجار والمجرور هنا فيهما، ما قال جاهد فيهما، ففيهما فجاهد يدل على الاختصاص، وذلك أن الإنسان الذي يريد أن يقوم ويحقق المراتب العالية في بر الوالدين يحتاج إلى فطام نفسه من كثير من شهواتها ومألوفاتها، سيتعطل من كثير من مصالحه، لربما سيعتذر من أصحابه في سهراتهم، في ذهابهم، في مجيئهم، في سفراتهم، سيبقى مع هذين الوالدين، وهذا لا يطيقه كل أحد، فيحتاج إلى مجاهدة للنفس وتصبير، خاصة إذا كان الوالد أو الوالدة بحاجة إلى قيام على شؤونهما، فإن ذلك يتطلب صبرا وجهدا وتحملا، وما يوفق لهذا أكثر الناس. فيحتاج الإنسان إلى أن ينظر إلى هذه المعاني الشريفة العظيمة وكيف بينها الشارع. فالإنسان أحيانا يحرص على بر الأبعدين ويضيع الوالدين، تجده سامع مطيع لصديقه، لمن يحبه، لمن يقدره، وتجد الوالد أو الوالدة في غاية الأسى والحسرة من سوء خلقه ورعونته وعقوقه، يعاملهم بالفظاظة والسوء، ولا يحتمل منهم أي انتقاد ولا توجيه، وما علم أن هذين الوالدين إذا وجهوه أو انتقدوه أو علموه أو نصحوه أنهم يوجهون قطعة من قلوبهما تمشي على الأرض، لكنه ما يشعر بهذا لين يجيه أولاد، قطعة من قلوبهما تمشي على الأرض، فهم يريدون تنزيهه من كل دنس، ولو استطاعوا أن لا يمشي على الأرض لما تركوه يمشي على الأرض، لو استطاعوا أن الهواء ما يضرب في وجهه يؤذيه لفعلوا. إذا أصابه المرض، أصابه شيء من البلاء، يتمنون أنه فيهم وأن هذا الولد يسلم، ينظرون إلى وجهه صباح مساء ويفرحون لفرحه ويتألمون لألمه، والكلمة التي تجرح هذا الولد تجرحهم، والذي يؤذيه يؤذيهم. وما يوجد كبد حر أيها الإخوة على وجه الأرض، والله أعلم، أشد من كبد الأم والوالد على ولده. كم من قلوب مكلومة على الأولاد. اتصلت بأمس الصباح امرأة، قالت أنا اتصلت ما أريد أسأل، أنا أريد شيء واحد فقط، أنا ولدي صدم جمل البارح وتوفي، أبغاك فقط تدعو له أن الله يزوجه من الحور العين، هذا الولد تقول يقبل يدي ورجلي وما عندي غيره، وتوفي في ليلته. تقول كدت أجن لولا أن الله ربط على قلبي، وكنا نعده لنزوجه، نهيئ للزواج. تصور قلب هذه الأم، لا يمكن أن يشعر الولد بشعور هذه الأم، يعني لو كان الحادث للأم الولد لا يشعر بنفس شعورها أبدا. الوالد يتذكر الولد في كل شيء، إذا سافر الولد أو غاب أو كذا يتذكره إذا رأى ألعابه وثيابه، فكيف إذا مات؟ لا تصفو له الحياة ولا يطيب له العيش، ولكنها أمور لا نشعر بها أيها الإخوان، يشعر بها من كان له ولد وجرب. فمهما بذلنا ومهما فعلنا ومهما قدمنا لن نؤدي حق هذا الوالد أبدا أبدا. في أعظم من الجهاد والهجرة، قال فيهما فجاهد. فوين اللي رايح جاي؟ وين أنت مع الشباب؟ منين جاي مع الشباب؟ طيب اجلس عندنا، أنا مشغول، أنا ما عندي وقت، أنا مواعد أصحابي الآن. هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا عقوق. ولا يحتاج البار إلى أن يؤمر، لا، البار يعرف ماذا يريدون، ما هو الشيء الذي يريح قلب هذا الوالد أو الوالدة، يعرف أنه من هذا الوالد ما يحب أنه يتعدى الساعة 10:30 إلا هو في البيت، خلاص ما يحتاج ينهاه، اجلس أنت عارف هذا الشيء، لا تجي وتلح أنك تخرج 10:30 في البيت، 10:30 في البيت. هذا الوالد لا يحب أن تسافر بالسيارة مثلا، لا تسافر بالسيارة خلاص، ولو كانت رغبتك أن تسافر بالسيارة، لا يحب أن تسافر للبلد الفلاني، أنت تعرف هذا من رغبته، ما تحتاج أن تحرجه وأن تأتي وتلح عليه، وفي النهاية سيقول لك اذهب. هذا هو البر الحقيقي، أن تنظر ما هي رغبته، ما الذي يريح قلبه فتفعل، تدخل وتدخل السرور عليه، وتخرج وتدخل السرور عليه، تستأذن منه إذا خرجت، وتقبل يده ورأسه إذا دخلت، ولا يكون في أمر يحتاج إليه إلا كنت له فيه. ولو لم يطلب منك ذلك ما تنتظر حتى يطلب. إذا كان عندك مال كنت موظف تعطيه من هذا ولو كان غير محتاج، لكن هذا يدل على أنك أصيل، أنك ولد تعرف حسن العهد، حسن العهد من الإيمان، فتعطيه وتكرمه وتحسن إليه، ولا تعد هذا مغرم كما يفعل بعض الناس، أخذ مني مش أخذ منك، أنت ومالك لأبيك. وبعضهم يتكلم أنه يعطي والده أو والده يطلب منه أن أعطاه 300-350 وراتب الولد 10,000، وش 300 و350؟ حط الراتب بيده وقل له خذ وعطني ما شئت. فهو لما تتعامل معه بهالطريقة يقول لا، أنا أريد أن أزيدك وأنا أجمع لك، وأنا لا أريد منك أن تخسر شيئا، وأنا ما أحتاج شيء، لكن عقق الولد العاق اللي ما يعرف إلا إدارة الظهر لأبيه ولأمه، هذا اللي يكلم قلب الوالد. لكن كثير من الناس لا يفكر ولا ينظر ولا وليس عنده مشاعر أصلا حية علشان يعرف أنه جالس على أكباد أبويه، وأنه يطحن في أحشائهما، والأمراض السكر والضغط وكل هذه الأمراض تستفحل فيهما بسبب هالولد العاق، وهو لا يشعر. قد يكون متدين وقد تكون لحيته طويلة ولكنه في غاية العقوق. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم البر، وأن يلهمنا رشدنا، ويهدي قلوبنا، ويصلح أعمالنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، وأن يعلي درجاتهم في الجنة، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. صلى الله عليه وسلم.